هل الصلاة تجوز على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات أو إنسان أو نبات أو غير ذلك؟ نعم تصح الصلاة الحمد لله لأنها ممتهنة، لكن ترك هؤلاء وليلتمس سجادة أو بساط ما في الصور ولا نقوش يكون أفضل حتى لا يتشوش، لأن النقوش والصور قد تشوش، قد تشوش على صلاة أو فترة قد يشتغل بها بعض الشيء، فإذا كان هناك شراش ليس فيه نقوش ولا صور يكون أفضل. جزاكم الله خيرا.